أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى كتاب مستدرك الوسائل. مستدرك الوسائل هو ما استدركه المحدث النوري على وسائل الشيعة للحر العامل. كما ذكرنا، الحر العاملي جمع الأحاديث الفقهية من أكثر من 180 مصدر، ثم رتبها بترتيبه الخاص على أبوابه الخاصة، بدءا من باب الطهارة ومقدمات العبادة إلى الديات. المحدث النوري وقعت بيده عدة مصادر، هذه المصادر لم ينقل عنها من صاحب الوسائل، وهذه المصادر فيها أحاديث مهمة. ماذا صنع المحدث النوري؟ فكرة مستدرك الوسائل ما هو؟ حافظ على نفس تبويب المستدرك، نفس أبواب الوسائل، ثم وضع تحت كل باب الأحاديث التي هو وجدها والتي لم ينقلها الحر العاملي، بحيث يصبح كتاب مستدرك الوسائل كتتمة لكتاب الوسائل. وهذا الجهد يعني جدا جهد جبار. ليش؟ البعض يقول مستدرك الوسائل ما له أي قيمة، وأغلب الكتب اللي نقل عنها مصادرها مو معتبرة. يقول لا، يقول لو افترضنا أنها مو معتبرة، أولا معتبرة ومو معتبرة هذا الفقيه حد، كل إنسان له مبانيه الرجالية، له طريقته في إثبات اعتبار الكتب، مو أنت تحدد، هذا شغل الفقيه. ثانيا، لو سلمنا أنها غير معتبرة، فالحديث غير المعتبر الضعيف أيضا له فوائد. إذا تريد مسألة مثلا تثبت تواترها، تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحاديث، سواء كانت ضعيفة أو صحيحة. بعض الروايات هذه الغير المعتبرة فيها تفصيل، هذا التفصيل يوضح الإجمال الموجود في الرواية الصحيحة، وهكذا. فهذا الجهد الذي قام به المحدث النوري أيضا هو جهد عظيم. إذا كان شيخ من الوسائل في أبواب المستدرك، إيش الأبواب؟ نفس الأبواب، لكن أضاف الأحاديث اللي ما ذكرها صاحب الوسائل. أحد العلماء، ناسي منه بالضبط، يعني رايح عن بالي، أحد العلماء الكبار، احتمال يكون يعني الأخند صاحب الكفاية، يقول أنه لا يمكن لطالب العلم أن يكون فقيها ما لم يقرأ مستدرك الوسائل. لازم تعدي على مستدرك الوسائل. هذا المستدرك أيضا فيه خاتمة لعلها من أفضل الأبحاث الرجالية. خاتمة المستدرك 9 أجزاء جاب فيها فوائد. هذه الفوائد قسم منها مناقشة لأحوال الرواة، قسم منها ذكر المصادر التي اعتمد عليها ودفاعه عنها، يقول لا هذه المصادر معتبرة، قسم منها مناقشة لبعض المباني الرجالية. يعني كتاب ما بعد كتاب، خاتمة مستدرك الوسائل يعني الفوائد اللي فيها لا تحصى ولا تعد. أنا أقولها واحدة، لا يكون الإنسان رجالي فعلا ما لم يطلع على هذا الكتاب، لا خاتمة المستدرك. وانت اذا ترجع الى اجازات السيد السيستاني بالاجتهاد، السيد السيستاني عنده اكثر من اجازة بالاجتهاد، السيد خوي اجاز وغيره، من جملة اجازاته عنده اجازة من اغا بزرق الطهراني. اغا بزرق ذكر السيد السيستاني في كلامه يذكر انه اعطاه هذه الاجازة بناء على ما كتبه في الاستدراك على خاتمة المستدرك. السيد السيستاني عنده استدراك على خاتمة مستدرك الوسائل. شوف هذا الاستدراك استحق إجازة الاجتهاد من الأغا بزرق الطهراني. الحين الناس يتشرفون أن تكون عندهم إجازة رواية من أغا بزرق الطهراني. طبعا هذا الكلام عشان تعرف قيمة هذا الكتاب، وخصوصا الخاتمة والفوائد المذكورة في هذه الخاتمة. قال المصنف: هناك بعض المصادر الحديثية لم ينقل منها الحر كدعائم الإسلام قاضي النعمان والأشعثيات محمد بن الأشعث، وقام الميرزا حسين النوري الطبرسي قدس سره بالاستدراك عليه، وألف كتابا باسم مستدرك الوسائل، وذكر الأبواب التي أشار لها الحر دون أي تغيير، ما غير شيء، وذكر تحت كل باب الأحاديث التي لم يذكرها صاحب الوسائل، ولا يكرر ذكر الأحاديث التي يشير إليها الحر. شوف هذا لكي يحافظ على ترتيب الكتاب ولكي يسهل على الطالب المراجعة. والمحدث النوري وإن كان يشكر على عمله الجليل، إلا أن غالب المصادر التي اعتمدها ليست معتمدة لدى الأصحاب، ولعله من هذه الجهة لم يعتمدها الحر كمصادر في كتابه، فإن من البعيد عدم عثوره أو غفلته عنها، وإنما ذلك من جهة ضعفها في نظره. وقد قام هذا القسم الأول من الكتاب مستدرك الوسائل، القسم الثاني خاتمة مستدرك الوسائل. وقد قام النوري بقضية مهمة في كتابه، وهو إشارته لفوائد رجالية مهمة لا يستغني عنها الباحث المحقق أبدا، هذه أبدا من عندي ما يستغنى، ألحقها بآخر الكتاب، ولعل أهمية مستدرك الوسائل تكمن في الفوائد المذكورة. وقد طبع الكتاب طبعة حجارية قديمة في 3 أجزاء ضخمة، وضم أكثر الجزء الثالث تلك الفوائد الرجالية، وطبع جديدا محققا في أجزاء متعددة. نفسها مؤسسة أهل البيت هي التي طبعت. فأيضا مستدرك الوسائل من مصادرنا الحديثية المهمة، لكن من المصادر المتأخرة. زين. الآن كتاب الوافي، طبعا الأولى بالمصنف أن يقدم الوافي على مستدرك الوسائل، لأن المحدث النووي ترى قريب عاش، توفي ممكن 1340-1320، يعني احتمال أنه السيد الخوئي أدركه أو يصير من طبقة أساتذة السيد الخوئي. لا قطعا النائل يعني. هو السيد الخوئي من طلبة ومن تلاميذ الشيخ البلاغي. البلاغي كان معاصر للمحدث النووي. المحدث النووي هو أستاذ الأغا بزرق الطهراني، فمو بعيد يعني يكون السيد خوي حتى. الوافي لا، الوافي متقدم الكتاب. الوافي فيض الكاشاني كان تقريبا في عصر المجلسي، المفروض هذا قبل. كتاب الوافي كتاب حديثي قام بتأليفه الفيض الكاشاني المعروف بمحمد ابن محسن، صاحب كتاب المحجة البيضاء والتعريف التفسير المعروف بتفسير الصافي. كتبه كثيرة. فايض الكاشاني من المؤلفين المكثرين، عنده 3 تفاسير، عنده الصافي والأصفى ونسب إليه المصفى، والله العالم بصحة النسب. عنده مثل ما ذكر كتاب المحجة البيضاء، عنده كثير. الوافي، عنده عين اليقين في العقائد، عنده كتبه جدا كثيرة. فايض الكاشاني من الذين أكثروا في التأليف، لعله في مقدمة الوافي طبعة جديدة ذكروا له أكثر من 30 كتاب مطبوع. وإذا عندك الوافي شيخ إيه موجود، وإن ما أدري يعني إن لم تخني الذاكرة أنه هو في حياته كتب فهرسا لكتبه، عشان تعرف كتبي تحتاج إلى كتاب فهرس لكتبه. وقد جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة فقط، ولا يحتوي على أحاديث من غيره. شنو الفرق بينه وبين الحر العاملي؟ الحر العاملي لا، اعتمد على 180 مصدر. الوافي فقط اعتمد على الكتب الأربعة، جمع الكتب الأربعة، أحاديث الكتب الأربعة، سواء الأحاديث في الأصول يعني في العقائد أو في الفروع، الأحاديث الفقهية، بخلاف الحر العاملي الذي اقتصر على أحاديث الفروع. الآن نقطة مهمة، يعني له الوسائل نقدر نصنفه من الكتب الفقهية. فقهي. كتاب حديثي فقهي. ما نحطه في الأحاديث. لا، كتاب حديثي وأحاديث، لكن أحاديث فقهية. لا، كمكتبة يعني موجود فيها. إيه. ضمن يد. لا، الحديث كتب الحديثية ومصدر روائي. لأنه قليل في ما في فقه مثلا استدلالي أو مثلا أحكام فقهية، لا يجيب له حديث فقط. هذه كلها إحنا الباب شنو نظرات في كتب الحديث، كل هذه كتب حديث. الآن في ميزة مهمة في كتاب الوافي، وهو أن الفيض الكاشاني لم يكتفي بذكر الرواية، إنما في كثير من المواد علق بتعليقات على الرواية، وجه الرواية كل رواية نعم يعلق تحتها إذا فيها ألفاظ غامضة يشرحها، إذا الرواية ظاهرها يعارض شيء معروف عند الشيعة يعلق عليها. هذه التعليقات أعطت قيمة علمية للكتاب، خصوصا أن الفيض الكاشاني، هذه نقطة مهمة في ترجمته، تنقل بين عدة مدارس. في أول أمره كان في مدرسة الفلسفة والعرفان. ليش؟ لأنه متزوج بنت الملا صدرة. بعدها شوية صار أصولي، يميل إلى جهة الفقهاء الأصوليين. بعدها في آخر عمره تقريبا لما ألف كتاب الوافي صار أخباري متعصب. فتعليقاته على الوافي تجمع بين هذه المدارس، ومهمة جدا، لأن مي تعليقات بنفس واحد، لا يختلف. والميزة التي أعطت لهذا الكتاب أهمية هي بياناته. إذا ذكر حديثا يشتمل على شيء من الغموض من حيث أن معناه أو أن بعض مفرداته اللغوية أو من جهة أخرى، يذكر آخره كلمة بيان، ثم يأخذ بتوضيح تلك الغوامض، الأمر الذي ينبئ عن سعة اطلاع الفيض قدس سره ومدة ومدى دقته. وقد رتب كتابه على مقدمة و14 كتابا وخاتمة، ولكل كتاب مقدمة وخاتمة. وطبعا المقدمات هذه الجزء الأول جدا مهمة، جدا مهمة، فيها فوائد رجالية، فوائد أصولية، فوائد فقهية، جدا جيدة. وقد طبع قديما في 3 مجلدات ضخمة، وطبع حديثا في أجزاء متعددة، حاليا طلعته أكثر من طبعة جديدة. هذا كتاب الوافي، بحار الأنوار، ولعله أشهر هذه الكتب. بحار الأنوار هو للشيخ محمد باقر المجلسي، المتوفى سنة 1111 للهجرة. طبعا الشيخ المجلسي أيضا ولد بكرامة، أبوه مجلس الأب، كان محمد تقي المجلسي كان في يوم من الأيام يصلي صلاة الليل وحس بحالة انقطاع وتوجه إلى الله عز وجل، فدعا الله أن يرزقه الولد. في تلك الليلة ما أدري هل رأى الإمام مباشرة أو في عالم جاءه الإمام عجل الله تعالى الفرج وقال له سترزق ولدا ويكون عالما من العلماء، وفعلا جاء العلامة المجلسي وكان عالم كما أخبر. المجلسي طبعا معاصر للحر العاملي في نفس الفترة عاشه، إلا أنه هذا عاملي، هذا في جبل عامل وذاك في أصفهان. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الحر صاحب الوسائل، ألف أحدهما الوسائل والآخر البحار، وكل واحد معجزة في بابه. كل واحد معجزة. ليش؟ امتاز البحار بكونه دائرة معارف إسلامية جامعة، فهو يجمع من الفقه وأصوله والتفسير والتاريخ والفلك والفلسفة الشيء الكثير. كل شيء. ويتخيل البعض، هذه فعلا يعني رؤية موجودة حتى للأسف الشديد بين طلبة العلم، أن ما قام به المجلس من إنجاز لا يعد التجميع من مصادر متعددة، وذلك مخالف للإنصاف. إنه ألف كتابه في 25 مجلد من المجلدات الضخمة القديمة، طبعا الحجر الكبرى. الآن كم مجلد؟ 110. حالنا 110 مجلد، منها 8 مجلدات خصصها لتاريخ أهل البيت عليهم السلام، ومنها 5 مجلدات في مختلف الأحكام الشرعية، وبقية المجلدات في مختلف العلوم الأخرى. وهو حينما يذكر كل باب، افترض مثلا باب عصمة أهل البيت عليهم السلام، يذكر الآيات المرتبطة بذلك الباب أو شيء الآيات، ويقوم بتفسيره ويناقش المفسرين فيها إذا فيها اختلاف، ثم يأخذ بإيضاح القضايا، بعدها يجيب الأحاديث، ثم يأخذ بإيضاح القضايا المعقدة في كل حديث، مما ينبئ عن تضلعه الكامل في مختلف الفنون. إذا الحديث في مسألة نحوية يجيبك بحث نحوي، إذا في مسألة بلاغية يجيبك توجيه بلاغي، بيان للمسألة. أنا سمعت أعلام يعني في البلاغ يعبر عن البحار بحار. يعني نفس كتاب البحار واحد يستطيع أن يستخرج منه كتب كثيرة، تفسير، شرح أحاديث. الحين مثلا مؤخرا طبعوا كتاب توحيد الصدوق بشرح العلامة المجلسي، والمجلسي ما شرح توحيد الصدوق، لكن لما وضع أحاديث توحيد الصدوق في البحار وعلق عليها استخرجوا كتاب توحيد بشرح المجلسي. قبل فترة شفت كتاب شرح المجلسي للزيارة الجامعة، المجلسي ما صار شرح الزيارة الجامعة في كتاب مستقل، لكن استخرجت من البحار. تفسير، شفت كتاب تفسير بحار الأنوار، هذا كتاب بحال أنت واحد يستطيع أن يستخرج منه كتب كثيرة. قال وهو يدهش القارئ إذا ما تصفح أجزاء الكتاب، فكيف وسعه الوقت لجمع هذا التراث العظيم، وكيف أمكنه التأمل في كل حديث وإيضاح ما التبس فيه، وكيف أمكنه الدخول في كل فن وكأنه صاحب ذلك الفن لا غير، إنه بحق معجزة عصره بل مدى العصور. يبقى معجزة البحار إلى الآن معجزة، واقعا معجزة هذا الكتاب، بحيث الإنسان يعني يقف مدهوشا. مو مثل البعض، تشوف بعض الكتابات الحديثة يعبر عن بحار الأنوار بأنه بحار مملوء بالجراثيم. لا، هذا كلام شخص لم يأنس بالبحار. السيد عبد الله السبزواري ينقل في ترجمته أنه قرأ كل البحار مدري كم مرة، لذلك هو عنده تعليق على بحار الأنوار، علق على بحار الأنوار. الآن الآن أصبح واحد من الفضل يعني أن يقال أنه قرأ بحال الأنوار. نعم. ولا هو شو المجلس يا الأحاديث اللي كلها قرأها وتأملها وشرحها وعلق عليها. وإنا نعتقد أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص إلا إذا كان مكللا بالعنايات الإلهية ومشمولا بأدعية مولانا وإمامنا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري روح وأرواح العالمين له الفداء. الآن هذه القضية المهمة. البعض يقول ليش المجلس ملأ الكتاب بالأحاديث الضعيفة وليش وأحاديث ضعيفة شنو فائدتها؟ هنفا ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت وحفظه من الضياع ويبقى على المراجع تحقيق ذلك التراث. هو أنا جمعت أمان. وليش جمع؟ لأن هذه الكتب كانت ستضيع، خاف عليها الضياع فأراد أن يجمعها في كتاب واحد يبقى مصدر. خاف على بعض الكتب من الضياع كما ضاعت الأصول 400، فلذلك الناس خافوا من هذا، خافوا أن هذه الكتب تضيع فجمعها في هذا الكتاب. بل كان إذا سمع بوجود كتاب في منطقة في شرق الأرض في الهند أو في غربها يرسل المال والرجال لكي يأتونه بالكتاب. كانت عنده مؤسسة كاملة، مؤسسة إحياء تراث. ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت عليهم السلام وحفظه من الضياع ويبقى على المراجع تحقيق حال ذلك التراث وأخذ ما هو الصحيح منه وهجر الضعيف. فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها، هو يقول ترى هذه المصادر ضعيفة، ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغيره، وعلى الغائص التمييز وأخذ الأول وهجر الثاني. فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله في صفحة 14 من الجزء الأول: وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة. شنو قال؟ المنسوب إلى مولانا الصادق. ما قال مصباح الشريعة للإمام الصادق، المنسوب. يعني يقول أنا بصراحة نسبته يعني غير واضحة عندي، أنت عليك تحقق وتشوف نسبته ثابتة أو لا. وعنده طبعا قالوا أن تعبيره بكتاب المنسوب يدل على عدم اعتقاده الكامل بصحة الكتاب. قوله: والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرفه تأليف بعض قدماء المحدثين في الدعوات وسميناه بالكتاب الغروي. الكتاب وجدته تأليف من؟ الله العالم. وقوله: وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا، وينسب للإسكافي لكن في خلاف المسلم، إلى غير ذلك من المواضع. وعلى هذا لا يصح أن نحكم على ما هو مذكور في البحار بالصحة بنحو الإيجاب الكلي، يعني أن يقول الإنسان كل ما في البحار صحيح. ولا يمكن الحكم بعدم الصحة بنحو السلب الكلي، كل ما في البحار غير صحيح. هذا إفراط وهذا تفريط. أجل، بما أن المصادر المعتبرة التي اعتمد عليها المجلس كالكتب الأربعة وغيرها موجودة بأيدينا، فيكفينا مراجعتها بلا حاجة إلى مراجعة البحار إلا من جهة الإيضاحات والبيانات التي قام بها قدس سره. وتبقى بقية المصادر التي ليست بأيدينا حيث أنها ضعيفة، فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحيتها. نعم هناك بعض المصادر ذكرها وأثبت إما شهرتها إما بين طرقه لها، هذه المصادر تصير معتبرة. لذلك في كتاب يطبع الآن اسمه سلسلة بحار الأنوار، سلسلة عفوا مصادر بحار الأنوار، في هذا الكتاب يستخرجون الأحاديث من الكتب التي نقل عنها المجلسي، يعيدوا يجمعون الكتاب من جديد، نضاعت كتب فعلا حتى مع نقل المجلسي عنها ضاعت، يعني لو ما نقل المجلسي عنها كانت ضاعت، وضاعت أحاديث أصل الكتب ضاعت لكن أحاديثها باقية في البحار. الآن هناك مؤسسة تطبع هذه الكتب بعنوان سلسلة مصادر بحار الأنوار، تستخرج هذه الكتب من بحار الأنوار وتعيد طباعتها. وصلوا الآن ما أدري كم تقريبا، ربما لعلها 40 كتاب طبع، فكتاب بحار الأنوار لا ليس بالكتاب البسيط، بل هو يعني مجهود مثل ما ذكر الشيخ الإيرواني، هو كتاب معجزة بحار. ويعني اللي عنده بحار الأنوار يراجع تقريبا جزء 92 أو 93، هناك كتاب ملحق بالبحار اسمه الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي، هذا الكتاب ذكر العلامة المجلسي ترجمة الرجل، وذكر كيف كان هذا الرجل مشتغل بالتحصيل مشتغل بالعلم رغم مشاغله الأخرى، كان قاضي القضاء وكان مستشار الحاكم الصفوي، وكان رغم هذا شوف هو العلامة المجلسي. فجيد لو تطالعون هذا الباب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.